وأرسله للعالمين هودا ورحمة إذ مضى جزل بلا شهر المعظم لأبرمي زمدا عشرون من أممي وصلي يا إله لوجهي أنا أبدا عنا وكان بدأنا لا حب الخائل أن جاء بالغار والقدس لم ينم فقرأ وقال له ما ذاك من نذور أمنا وصلي يا إلهي وجزي أبدا أن محمدا مقتال في القلب بالقلب قائلة لم يؤذيك الله بالدين لا تكيد بدن وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا أن محمدا مغتال في القدم جاءت لي ورقة تحكي ما رواه لها فقال ناموس سموه سباك فابتحن معنا وصلي يا إلهي واجزي أنا يا ليتني كنت في هذا المنجر وكنت حيا لدى الإخراج للحيل عن المنجر عندما نزل روح الأمين على غسل الأورى تيبوك كي أجزى بنظمي سيد العلم لنا يب لآدم وقول ثم تفني نوح ثم موسى بإبراهيم عدو يقول لي آدم نون ثم تفني نون ثم موسى إبراهيم إدريس عيسى أضياء عددا وللعبيد كف ألفا من بعدي نازل يا أنبياء لرفعي قل فساد الخلق دمير يا خطاب كذا الإلقاء من مولى مراتب الوحي لا تتق ولا تيما يقول لآدم نور ثم تبلي من بعد ناصر يا أب مجيب لا إلا الله من بعد ناصر يا أب يرفع يا في رفعي قل فساد الخلق ولا يقول لي انا ثم تعبني ثم مرسلني الدبا ما زال ياتي له جبريل مولد من السنين في ايات منها من بعدي نازل يا أنبا يا ريا وقيا ورعيا قل فساد الخلق والقرد يقول لي أنا مهلول ثم تبلي بمي يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر ذهب فخلق القرآن يمن وحب ورحم معدل وحياة بالسلام رؤيا خطاب كذا الإلقاء من مولى مراتب الوحي لا تتب ولا تغل السلام وكل واحد رسول الله كم معنى الرحمن لا تسأل ما أدى لا يدخل وحب ورحم عدل وحياة بالسلام وقد عار الوحي حقا بعد ما افترى ميما وكان في باب غاية وتم يمن وحب ورم معدل وحياة تبر وتم بالسلام يعلو الجبال مريدا رمي جثة مودا حزنا الى الارض له والروح من رحم يمن وحب ورحم معدل وحياة صبر ودود وتهى القرآن بالسلام خديجة وعلي وابن حارثة ومن بدعوته عثمان زمان خديجة وعلي وابن حارثة ومن بدعوته ذو سلم ثم ابن عوف وسعد وزبير وطلعة كعثمان بالإسلام والجهاد ثم ابن عوف وسعد وزبير وطلعة كعثمان بالإسلام والإمام وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله حمار سباق الى الكرم وين الوي وين الوي وسعيد مع عبيدة عبد الله حمار سباق الى الكرم وتدع الان دار الخيزوران وصحبه على وجهه لله ربي وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار صباح الى الكرم ولا يصلون الا في الشعاب اذا ما اشتد عسره فيسر الله في امان وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار إلى الكرم وإنهم خرجوا من بعد كرمهم من زجلا وكان شهاب الدين إذا كان الله عامر وسعيد معه بيت جاء عبد الله عمار إلى الكرم وبالنبي أسلم الفاروق كان الخروج لنحو المسجد هيا الله وبالنبي أسلم الفاروق المسجد العرم وزار ذل وحزن يا أخي قريشا ما يظنون أن الأمر هيا لنا النبي أسلم الفاروق كان الخروج لنحر المسجد العرم عمات قلنا فاطلب للجميع لا تدعو أبا لهب ذا الحقد والكتم النبي أسلم الفاروق كان الخروج لنحر المسجد قلت يا ربي دع الجميع لكي ياتوا إلي معاً مكرراً أنقذوا الأرواح. العرمي أما أبو له بن طبا أجا إذا طبت يا لا قالت ماذا لا وقد أبو له بن طبا أجا إذا طبت يا لا قالت ماذا لا يا سدمي إذا انزل الله فاصدع قام مجتهدا وجاهدا بدعاء الناس. ما أما أبو لابن تبا أجاب الباب ماذا لك ماذا لك راس دمي وذاك في سنة قد قيل رابعة أنا مستهزئ ومعوذ كل مستعد. أما أبو لابن تبا أجاب الله قد يدا دمي وبعد سب وتذليل وتسفير لما أخفوا له كل ما أخفوا من إله. أما أبو لابن تبا من أجاب لذاك فريدا ماذا لك ماذا لك راس دمي لا يخرجن إلهي منك من تبع مولى الله الخلائق من جن ومن نسمي فما استدارت هلال القوم قرنونا وأجعلنا الهود يا ويل الذي قد جفل مننا لا يخرجن إلهي منك من تبع مولى الله الخلائق من جن ومن نسمي فما لا يخرجن إلهي من جبل تبيع له الخلائق من جن ومن ناس فما استدارت أجدف للنين أنا لا يخرجن إلهي من جبل تبيع الخلائق من جن يا سيد الرسل الكرام وتاجهم خير الخلائق منبع الإرفان يا وسليم هوا يا ربنا كل زمن على رسول محتمن أهلا لا ومرحبا وصلي وسلم يا ربنا كل زمن يا رسول المتعال أهلا لله ومرحبا لا إله إلا الله وسلي وسلما يا ربنا كل زمن على رسول مؤمن أهل الله من نوري ومبدئي نور الهدى المنى أبنائي أهل الله وأرحمني أبنائي كل لي يا وسلي لا إله إلا الله أنا كل الأمل يا وعلى رسول المكرم أهل الله ومرحبا صنبنا بدر الرجال الزوجة أهل النساء مرحبا فنال منها المبهجة أهلا خير النساء العربي آمنة أم نبي أكد بدر أعجبي أهلا الله نفير أعلن بدرع وبيان نزله فاختزن أهل الله من حمله واستلحكت كنوني ما إن غير أفرحت ينن أهل الله من أزكى صلاة الخالق ما سلام اللائق على الحبيب الفائق أهل الله وما تضيق أسافا من النساء شرفا إن ذاتهن الجير مصطفى أهل الله على رسول المقام وعلى شهر المولد شهر النبي أحمد شهر سرور المصعد أهلا لله من وفي ربيع الأول ميلاد خير المرسل أكرم بذاك الأفضل على الله وضعه في غرة شهر العلا والنصرة في اثنين بعد العشرة يمنن أهل الله من قد عاينا في وضعه عجائبا كحمله صل ذئره من أمره أهل الله بشرى لنا يوم الكنا لله سرور والهنا فزنا به كل المنى أهل الله من صلى على المكرم شفيعنا المعظم إلهنا وسلم أهل الله نوره عم الورى ليل إليه وانتشر من مكة لقيصر أهل الله رسول الله والنور عم الورى في ليلة وانتشر من مكة لقيصر أهل الله يا